بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الثالث في شرح نظم الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود قال رحمه الله وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى مسألة عقدية مهمة وهي مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى، وهذه مسألة قد أجمع عليها السلف الصالح وأدلتها واضحة صريحة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على ذكرها بإذن الله تعالى. قوله وقل فعل أمر من قال يقول، أي قل أيها المسلم، قل يتجلى الله للخلق جهرة، هذا مقول القول. يتجلى، تجلى بمعنى يظهر، بمعنى يبرز. قل يتجلى الله، قل يتجلى الله، من صفات الله تعالى التجلي الظهور، يراه المؤمنون في الجنة، يراه المؤمنون يوم القيامة. وقد تجلى الله تعالى للجبل، وقد تجلى الله تعالى للجبل، كما جاء في قوله تعالى في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. فالشاهد قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، فمن صفات الباري سبحانه وتعالى التجلي. وقل يتجلى الله للخلق، الجر المجرور متعلق بقوله يتجلى للخلق، هذا مصدر، خلق يخلق خلقا، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، يتجلى للمخلوق، تجلى للمخلوقات. وطبعا سيأتي معنا بإذن الله تعالى ذكر الخلاف في رؤية الكافرين لربهم، سيأتي معنا ذكر الخلاف في رؤية الكافرين لربهم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، حال كونه جهرة، جهرة حال، كما البدر لا يخفى، كما البدر لا يخفى. الكاف حرف جر، كفته الماء عن العمل، إذا دخلت ماء على الكاف تكفها عن العمل، كما قال الشاعر فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميمي، كما الحبطات، هذا هو الشاهد. هنا قال كما البدر، كما البدر، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. البدر هو القمر في ليلة 14، لا يخفى وربك أوضح، كما أن البدر في تلك الليلة يكون واضحا، يكون ظاهرا، لا يخفى، نراه، وربك أوضح، كذلك نرى الله تعالى يوم القيامة، يرى المؤمنون الله تعالى يوم القيامة وفي الجنة، كما سيأتي معنا في الأدلة. ثم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. طبعا الأدلة على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة هي كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله تعالى فقد قال سبحانه في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الشاهد قوله تعالى إلى ربها ناظرة، ومعنى ذلك كما جاء عن عكرمة تنظر إلى ربها نظرا، تنظر إلى ربها نظرا. فناظرة هنا بمعنى تنظر، ناظرة بمعنى ماذا؟ بمعنى تنظر، أي هذه الوجوه تنظر إلى ربها، وجوه طبعا هذه وجوه المؤمنين تنظر إلى الله. ولا يصح تفسير ناظرة بمعنى الانتظار، لا يصح هذا التفسير، لا يصح هذا التفسير، لأن هنا ناظرة تعدت بماذا؟ تعدت بحرف الجر إلى، والنظر إذا تعد بإلى فهو يفيد يعني النظر، يعني حقيقة النظر يعني بالعين. هنا قال وجوه، إذا المسألة متعلقة بماذا؟ النظر يعني بالعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هذه الوجوه ناظرة ماذا؟ ناظرة إلى الله. ولا يصح تفسيرها ماذا؟ بماذا؟ بالانتظار، بالانتظار. خاصة وأن هذه الآية يعني تذكر يعني ماذا؟ تذكر فضلا وتذكر شرفا للمؤمنين، وتذكر يعني لذة للمؤمنين، فلا يصح تفسير ذلك بماذا؟ بالانتظار. وقد يعني فسر أهل العلم هذه الآية بما ماذا؟ بما ذكرناه، بما ذكرناه. كذلك من الأدلة الدالة على النظر للباري سبحانه وتعالى قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الشاهد قوله وزيادة، طبعا هذا كلام مجمل، هذه كلمة مجملة وزيادة، جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث عن صهيب الرومي، عن صهيب بن الرومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، إن لكم موعدا عند الله لم تروه، فقالوا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. طبعا الشاهد قوله فيكشف الحجاب فينظرون إليه، ينظرون ماذا؟ ينظرون إلى ربهم، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، يعني من النظر إليه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا تفسير من المعصوم صلى الله عليه وسلم، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا؟ يبين أن المقصود بماذا؟ بالزيادة في الآية هو النظر إلى وجه الباري سبحانه وتعالى، هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا التفسير كذلك عن جملة من السلف، جاء هذا التفسير أيضا عن جملة من السلف الصالح، مما استدل به كذلك أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤية للمؤمنين، قوله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني هذه الآية بمنطوقها تفيد أن الكفار لن يروا الله تعالى، يعني رؤية الكافرين للبار منتفية، سيأتي بيان هذه المسألة. لكن الشاهد في مسألتنا وهي رؤية المؤمنين لربهم هو مفهوم المخالفة من هذه الآية، هو مفهوم المخالفة من هذه الآية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار محجوبون في ذلك اليوم عن رؤية الله. مفهوم المخالفة المؤمنون ماذا؟ ليسوا محجوبين، المؤمنون ليسوا محجوبين بل يرون الله، هذا هو مفهوم المخالفة من الآية. ولو قلنا أن المؤمنين كذلك لن يروا الباري سبحانه وتعالى وأن المؤمنين محجوبون أيضا. إذن ماذا تساوى الكفار مع المؤمنين؟ إذن ما هي يعني لماذا ذكر الله تعالى لماذا ذكر الله تعالى الكافرين تحديدا؟ ذكر الكافرين دون المؤمنين وهما متساويان. ماذا؟ متساويان في الحجب وعدم الرؤية. وقد استدل بهذه الآية الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم بهذه الآية على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الرؤية للمؤمنين. وهذا الذي كذلك صرح به الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وبين أن مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة الدالة على إثبات الرؤية للمؤمنين جملة من الأدلة الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الإمام الطحاوي أن أحاديث الرؤية قد رواها أكثر من 30 صحابيا، من ذلك حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، قال فيه: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا هو الشاهد، وهذا هو الدليل على ماذا؟ على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما يرونه يوم القيامة، يرونه أيضا في الجنة. كذلك مما يدل على الرؤية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري، قال أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يسألون الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ هذا طبعا مطابق لما ذكره الناظم: كما البدر لا يخف. قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. إذن ماذا؟ هذا دليل واضح وصريح على ماذا؟ على إثبات الرؤية للمؤمنين. كذلك حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون. إذن أكد بقوله فإنكم، يعني انظر هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترون، هذا تأكيد، أكد بإن شبه بكان كما قال ناظم الأجر الرومية، يعني هذا للتأكيد. فإنكم ترون الله تعالى كما ترون ماذا؟ القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. طبعا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فالله تعالى لا يشبهه شيء. وهذا قد بينه المصنف كما سيأتي، قد بينه الناظم كما سيأتي معنا. وقد أجمع أهل العلم من السلف الصالح على ماذا؟ على ثبوت الرؤية ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما الذي خالفهم ماذا؟ هم الجهمية، ولا عبرة بخلافهم. فممن ذكر الإجماع الإمام الدارمي، وذكر أيضا الإجماع ابن رجب، وذكر ذلك أيضا ابن كثير، وذكر ذلك أيضا أبو الحسن الأشعري والمقدسي وغيرهم من أهل العلم، ذكروا الإجماع على ماذا؟ على ثبوت الرؤية للمؤمنين، والأدلة واضحة وصريحة لا تحتاج إلى كثير بيان وتوضيح. قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. قد يتبادر يعني إلى الذهن لما قلنا أننا نرى الله تعالى كما نرى القمر ليلة البدر وكما نرى الشمس ليس دونها سحاب، أن الله تعالى يشبه الشمس أو القمر، لا معاذ الله، لا نقول بذلك. قال هو: وليس بمولود وليس بواد. وليس اسم ليس مستتر جوازا تقديره هو، يعود على اسم الجلالة. وليس بمولود، هذا خبر ليس، وهو مرفوع، لكن دخل عليه حرف الجر الزائد، هو الباء هنا، وليس بمولود. الأصل وليس مولودا، هذا خبر ليس، كما قالوا ليس بمولود، دخول حرف الباء هذا للتأكيد، وليس بمولود، يعني منع من ظهور ماذا؟ منع من ظهور علامة النصب، وليس بمولود وليس مولود، فهذه بمولود هي ماذا؟ هي منصوبة، منع من ظهور علامة النصب حركة حرف الجر الشبيه بالزائد. ليس بمولود، أي نفى أن يكون الله تعالى ماذا؟ مولودا، أي محدث، أي مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يعني أمر معلوم من أصل الدين، لا ينكره مسلم عاقل. وليس بوالد، هذا تأكيد أيضا، وليس بوالد، نفي أن يكون الله تعالى والدا، فهو كما قال تعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. نفي للأمرين، لم يلد ولم يولد، فالله تعالى ليست له صاحبة وليس له ابن سبحانه وتعالى، وما ذكرته النصارى واليهود عن الباري سبحانه وتعالى فهو كفر بواح، كفر واضح وشرك بالله. قالت اليهود: عزير ابن الله. قالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يكفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كفر بواح، كفرت بذلك النصارى وكفر بذلك اليهود. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد مطلقا، تعالى الله عن ذلك. هذه من صفات المخلوقين، من صفات البشر، من صفات المخلوقات. وليس بمولود وليس بوالد. في الحديث عند الإمام الترمذي، حديث أبي بن كعب، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، نزلت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وليس له شبه تعالى المسبح، هذا نفي أن يكون لله تعالى شبه، أن يكون لله تعالى مماثل. ليس له شبه، وليس له كفر، وليس له ند، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالله تعالى وحده لا شريك له في كل ما يختص به، هذا هو معتقدنا في باب التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، نفي وإثبات في جميع الأبواب، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ننفي ما يختص به الله عن غيره ونثبت ذلك له، ككلمة التوحيد لا إله نفي إلا الله إثبات، ليس له شبه. قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. العبد له صفات كما هو معلوم، لكن هذه الصفات ليست كصفات المخلوق، عفوا ليست كصفات الخالق. الرحمة والسمع والبصر والرؤية والكلام هذه صفات للمخلوقين. الله تعالى متصف بهذه الصفات كما أثبتنا في الدرس الماضي، لكن كلام الله ليس ككلام البشر، سمع الله ليس كسمع البشر، بصر الله ليس كبصر البشر، وهكذا. ذلك قلنا أن باب الأسماء والصفات مبني على ماذا؟ مبني على الإثبات والتنزيه. إثبات نثبت مع التنزيه، نزه الله تعالى أن يكون له مثل، أن يكون له شبه، لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وليس له شبه، شبه هذا اسم ليس مؤخر، له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. تعالى تعاظم المسبح اسم مفعول من سبح يسبح، فهو مسبح، والمسبح هو البشر الذي ينزه الباري عن تسبيح وتنزيه الباري سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. أشار الناظم في هذا البيت إلى أن هناك طائفة من الناس قد أنكرت هذا المعتقد الذي ذكرناه والذي بيناه بالأدلة الواضحة الصريحة. قال وقد، وطبعا يعني واقع منه، هذا يعني واقع منه، وقد ينكرون ويجحدون ماذا؟ هذا المعتقد. وقد ينكر الجهمي، جهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان الضال الكافر الذي كفره وضلله السلف. وقد ينكر الجهمي هذا في محل نصب، مفعول ينكر، يعني هذا الذي تقدم معنا، وهو ماذا؟ وهو أن الله تعالى يراه المؤمنون، وهو أن المؤمنون يرون الله تعالى، وهو أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة وفي الجنة. الجهمية ينكرون هذا، والمعتزلة كذلك ينكرون هذا الأمر. طبعا كما وضحنا أدلة واضحة، يعني كما بينا أدلة واضحة وصريحة، هم يأتون ويستدلون مثلا بقوله تعالى لن تراني كما مر معنا في قول موسى. نقول هذا دليل عليكم، هذا دليل على جواز الرؤية كما قال غير واحد من أهل العلم، هذا دليل على جواز ماذا؟ الرؤية. كيف يعني موسى يسأل شيئا مستحيل؟ يعني كأن موسى عندهم، يعني يلزم من قولهم أن موسى جاهل بالله والعياذ بالله. تطلب شيئا مستحيلا، كيف هذا يكون من نبي من الأنبياء؟ ونقول أيضا لن تراني هذا في الدنيا، يحمل على أنه ماذا؟ على أنه في الدنيا، لأن الأدلة ثبتت أنه يراه، أن المؤمنين يرونه في الآخر. إذن ولا تعارض بين نصوص الكتاب ولا نصوص السنة، فنجمع بين الأدلة. كذلك يستدلون بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا دليل كذلك لا يصح الاستدلال به، لا تدركه الإدراك بمعنى ماذا؟ بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة. نحن نعم لا نحيط بالباري سبحانه وتعالى، من يستطيع أن يحيط يعني بالله تعالى؟ نحن يعني نرى الشمس ولا نستطيع أن نحيط بها لما يعني نراها ولما ننظر إليها. وبعض أهل العلم حملوا هذه الآية على ماذا؟ على الرؤية في الدنيا، أن ذلك خاص بماذا؟ بالدنيا. فلا نرى الله تعالى في الدنيا، لكن المؤمنين يرونه في الآخرة وفي الجنة. أضف إلى ذلك أنهم طبعا خالفوا ماذا؟ خالفوا إجماع السلف، وخالفوا يعني لم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم أنكروا ماذا؟ الرؤية. بل كثير من الصحابة نقل عنهم ماذا؟ نقل عنهم إثبات الرؤية، فهو إجماع منهم، وأدلة يعني كما قلنا واضحة وصريحة، لا تحتاج إلى كثير بيان وتوضيح، لا تحتاج إلى كثير بيان وتوضيح. قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا، يعني وعندنا بمصداق أي ما يصدق ما قلنا، بمصداق أي ما يصدق ما قلنا، ما قلناه وما ذكرناه من أن ماذا؟ من أن الله يتجلى للخلق جهرا كما البدر لا يخفى ربك أوضح. هذا عندنا عليه الدليل، عندنا ما يصدق هذا الكلام. كما قلنا سابقا أن مسائل العقيدة توقيفية، نقف على الكتاب والسنة، هذه مسائل غيبية يعني لا نستطيع أن نجتهد فيها بعقولنا، ولا نستطيع أن نتكلم فيها بغير دليل من كتاب أو من سنة، هذا لا يجوز لنا. لذلك نعم، إذا ذكرت لك معتقدا، ذكرت لك قولا في باب العقيدة، لابد أن تطالب بالدليل. حتى في المسائل الفرعية الفقهية الأصل ماذا؟ لابد من دليل شرعي، لكن خاصة في باب ماذا؟ في باب العقيدة وباب التوحيد لابد من دليل. قال الله، قال الرسول، هذا هو المطلوب. لذلك قال هنا: وعندنا على هذا المعتقد ما يصدقه، وعندنا بمصداق ما قلنا، بمصداق ما موصولة بمعنى الذي، بمصداق الذي قلنا وذكرنا ماذا؟ وذكرناه حديث مصرح ناس لحديث، اسم فاعل من صرح يصرح، لحديث يصرح بماذا؟ يصرح بهذا المعتقد الذي ذكرناه، حديث واضح وصريح. قال: رواه جرير عن مقال محمد. رواه فعل ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، يعني روى هذا الحديث المصرح. رواه جرير عن مقال، رواه جرير هذا هو الراوي، هذا هو الفاعل جرير. جرير هو الصحابي جرير بن عبد الله البجلي، هو جرير ابن عبد الله ابن جابر البجلي، وهو أحد الصحابة الذين أسلموا في سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن أبي العز الحنفي: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. ومات إبراهيم يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير، جرير بن عبد الله البجلي، وهو سيد قومه، جعله عمر بن الخطاب يعني على قومه بجيلة، على قومه بجيلة، هو راوي هذا الحديث، فهو يعني قد روى حديثا من أحاديث الرؤيا. نحن ذكرنا جملة من الأحاديث، ومنها سنذكر بإذن الله تعالى حديث جرير. رواه جرير عن مقال محمد، جار مجرور تعلق بمحذوف حال، حال كوني عن مقال محمد. مقال هذا مصدر ميمي من قال يقول، أي عن قولي، عن قول محمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، هذا حديث جرير. فيه قال جرير: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالحديث واضح وصريح، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14، 14 يعني ليلة البدر، قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. هذا هو الشاهد، كما البدر لا يخفى. قال فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن هو حديث واضح صريح كما بينا. قال فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، فقل أيها المسلم مثل، هذا مفعول به، مثل ما قد قال، أي قل بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، قل بمثلي وقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد وفي باب التوحيد وفي باب الأخلاق والسلوك وفي العبادات. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الفلاح والنجاح كما بينا في الدرس الأول لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا باتباع سنته. ذلك قال فقل مثل ما قد قال، فقل مثل ما، مثل الذي، ما في محل جر، اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إليه، قد قال في ذاك في هذا الباب في الرؤية تنجح تفلح. أما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن ماذا؟ ممن حرفوا النصوص وانحرفوا عن المنهج الحق وانحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك لا شك أنهم خاسرون بتلك الأفعال، بتلك الأفعال. هذه المسألة وهي رؤية المؤمنين للباري سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة مسألة مجمع عليها، لا يجوز فيها الخلاف ولا يسوغ فيها الخلاف، مسألة وفاقية مجمع عليها، يعني مسألة يبدع فيها المخالف، إن قيمت عليه الحجة وبينت له الأدلة وأصر على الإنكار يكفر بذلك. هنا مسألة وهي رؤية الكافرين لله، هل يرى الكافر ربه يوم القيامة أم لا؟ طبعا أهل السنة والمسلمون مجمعون على أن الكافر لا يرى ربه رؤية نعيم ولذة، هذا مما لا شك فيه، يعني هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بأهل الإيمان وبأهل التوحيد. لكن هنا المسألة هل يرى الكافر ربه أم لا؟ هذه مسألة فرعية خلافية، يعني لا ينبغي أن نبني على هذه المسألة يعني خلافا أصوليا ونبدع، ولا ينبغي أن نبدع المخالفة فيها، لا. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لا ينبغي في هذه مسألة من فروع العقيدة التي لا يبدع فيها ماذا؟ لا يبدع فيها المخالف، اختلف فيها أهل السنة والجماعة. عموما خلافهم على ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن الكفار لا يرون الله، وقول أن المنافقين من هذه الأمة يرون الله، وقول ثالث أن جميع الكفار يرون الله. هذه الأقوال بصفة عامة، والجمهور قد قالوا ماذا؟ أن المؤمنين أن الكفار لا يرون الله تعالى، وهو الأقرب، الله تعالى أعلم لما ذكرناه من قوله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. والمسألة كما ذكرنا خلافية لا نبدع فيها المخالفة الذي اختار قولا من الأقوال الأخرى، التي طبعا يعني قد اعتمد أصحابه على جملة من الأدلة، ولعل أن نفصل بإذن الله تعالى في ذلك في مقام آخر بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ضمن باب الأسماء والصفات، ضمن باب الصفات، وهي إثبات اليدين لله تعالى، وهي إثبات اليدين لله تعالى. قال: وقد ينكر، أي قد ينكر ويجحد يكذب الجهمي، يعني هذا هو الذي أنكر، هذا هو المنكر الجهمي كذلك. فالجهمية ينكرون جميع الصفات، لا يثبتون لله سمعا، ولا يثبتون لله بصرا، ولا يثبتون لله علما، لا يثبتون يعني يثبتون ماذا؟ هذه الصفات الباري سبحانه وتعالى. فهم ينكرون ماذا؟ ينكرون الصفات. ذلك حقيقة مذهبهم، أنهم يعبدون عدما. يعبدون ماذا؟ يعبدون عدما. فهم ينكرون الصفات. من باب الأولى أنهم ماذا؟ ينكرون ماذا؟ يعني صفة اليد، وصفة الساق، وصفة الضحك، وصفة الرضا، وصفة الغضب، إلى غير ذلك طبعا من الصفة. وقد ينكر قال: وقد ينكر الجهمي أيضا، أيضا مصدر أيضا، أيضا أيضا ينكر الجهمي كذلك يمينه. هذا مفعول، هذا مفعول به. ينكر الجهمي ماذا؟ ينكر يمينه، أي ينكر اليمين أيضا كما أنكر، كما أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة. ينكر الجهمي كذلك ماذا؟ يمينه. الضمير تعود على الباري سبحانه وتعالى، يعني ينكر يمين الله، ينكر يمين الباري سبحانه وتعالى. وكلتا يديه، وكلتا يديه، هذا فيه إثبات اليدين. فهناك إثبات اليمين وإثبات اليدين، يعني اليمين هي اليد، اليمين يد تسمى باليمين، واليد ويد أخرى اختلف العلماء في تسميته، سنبين ذلك بإذن الله تعالى. وكلتا يديه، وكلتا يديه، كلتا يدي الباري سبحانه وتعالى، ثنى هنا كلتا يديه، إذن هما يدان، هما ماذا؟ هما يدان، نثبت لله تعالى يدين. وكلتا يديه بالفواضل، أي بالنعم والفضائل، بالنعم والفضائل تنفح، تنفح. فيداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بماذا؟ بالعطايا وبالفضائل وبماذا؟ وبالنعم، وبالنعم. فهي تنفح بالفواضل، جار ومجرور، متعلق، متعلق بقوله تنفح، متعلق بقوله تنفح. كما قلنا في هذا، في هذا إثبات، في هذا إثبات صفة اليد للباري سبحانه وتعالى. وقد دل عليها، قد دل على هذه الصفة الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب في جملة من الآيات، منها قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فهذا فيه إثبات اليدين لله. اليهود قالت: يد الله مغلولة، الله تعالى رد عليه قال: بل يداه مبسوطة. ففيه إثبات اليدين، ولا يجوز تفسير اليدين بماذا؟ بالنعمة. هنا يداه مبسوطتان، يعني نعمتاه الله تعالى، نعمه لا تحصى ولا تعد. ولا يجوز كذلك أن نقول اليد بمعنى ماذا؟ بمعنى القوة، قوتان. لا، الله تعالى يعني له قوة، يعني من صفاته سبحانه وتعالى أنه ذو القوة سبحانه وتعالى. فماذا؟ بل يداه، نقول يدان حقيقتان، يعني هذه يد حقيقية. كيف؟ الله أعلم بماذا بذلك. فالكيفية نفوض إلى الله تعالى، ماذا نفوض إلى الله تعالى؟ الكيفية نفوض إلى الله تعالى، ماذا؟ الكيفية. فيد لا نقول كيد الإنسان، هذا تشبيه، هذا تمثيل، لا يقول لا نقول يد حقيقتها كذا وكذا، لا، بل نقول ماذا؟ يد تليق بجلال الله أعلم بذلك. أخبرنا أن له يدا، نثبت ذلك، نثبت اليد، نثبت اليدين، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، فهذه واضح في إثبات اليد، لأنه خلق آدم بيديه. ولا يقول شخص بنعمتي، ولا فسر بنعمتي، هذا لا شك أنه باطل، أو بقوتي الله تعالى، يعني ما هي مزية آدم أنه خلقه بقوته؟ الله تعالى طبعا يعني خلق كل شيء بقوته وقدرته، إذن فتفسر هنا أنها يد تليق بجلاله، لا نعطلها كما هذه أنكرتها طبعا الجهمية وكذلك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع، أنكروا هذه الصفة وعطلوها وحرفوا ماذا؟ وحرفوا هذه الصفة. وأما في السنة فالأدلة كثيرة على إثبات اليدين، على إثبات اليدين. من ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا الشاهد قوله يبسط يده، أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى يدا، هذا المبلغ عن الباري سبحانه وتعالى، هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى للتبليغ، أرسله الله تعالى ليبين الحق للناس. قال أن الله تعالى يبسط يده، يأتي الأشعري ويأتي المتريدي ويأتي المعتزلي ويأتي الجهمي ويأتي المبتدع بصفة عام وينكر، قل قول محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قولكم. أما التشبيه الذي تزعمونه وتدعونه، نقول للأشاعرة وللماتريدية ولكل من أثبت بعض الصفات، أنتم أثبتتم جملة من الصفات التي هي عند المخلوق أيضا. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات كما هو معلوم، أثبتوا مثلا السمع والبصر، نقول أنتم أثبتتم سمعا وبصرا لله تعالى، والمخلوق له سمع وبصر ولا ينكر هذا عاقل. إذن إما أنكم أنتم مثلنا تشبهون الخالق بالمخلوق، تمثلون الخالق بالمخلوق، وإما أن تثبتوا الجميع، تثبتوا جميع، فالباب واحد. القاعدة في الصفات أنه أن الكلام في الصفة هو نفسه في بقية الصفات، الكلام واحد في الصفات. أثبتنا ماذا؟ أثبتنا سمعا، أثبتنا بصرا، نثبت غضبا، ونثبت الرضا، ونثبت الضحك، ونثبت اليد، ونثبت الساق، ونثبت الوجه، ونثبت كل ما أثبته الله تعالى نفسه. الباب واحد، لا نفرق. لماذا التفريق؟ الخوف من التشبيه والتمثيل. أنتم بماذا؟ على قولكم الباطل وعلى قولكم الفاسد. إذا أثبتنا يدنا وأثبتنا ساقا فقد شبهنا، نعم كذلك الشخص له سمع وله بصر، كما أن له يدا وله ساق. يقول هذا ليس موجودا عند أهل السنة والجماعة وعند السلف، يثبتون للخالق ما أثبته لنفسه من غير أن يمثل، من غير أن يكيف. الله تعالى أعلم. الكيف مجهول كما قال الإمام مالك، الكيف غير معقول. هذا الذي نعتقده، هذا الذي نؤمن به. كذلك من الأدلة الدالة طبعا على ماذا؟ على إثبات صفة اليد ما جاء في حديث الشفاعة الطويلة الذي رواه الإمام البخاري، فيه أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو الناس، وفي رواية أنت أبو الخلق، وفي رواية أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. هذا هو الشاهد، وهذا يؤكد ما جاء في الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلقك الله بيده. فهذا هو الشاعر. وكذلك جاء عن أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. في آخر الحديث قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذن أثبت لله يدين، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له يدين. في أول الحديث قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة. في آخر الحديث قال ماذا؟ وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يخفض ويرفع. طبعا الناظم قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. تسمية اليد باليمين هذا ثابت، فنحن نثبت ماذا؟ نثبت ماذا؟ نثبت اليمين لله تعالى. والدليل على ذلك أن في رواية لحديث أبي هريرة هذا الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. إن يمين الله، إذن إثبات ماذا؟ إثبات اليمين. فنطلق على ماذا؟ على إحدى اليدين ماذا؟ نطلق عليها اليمين. اليد الأخرى الآن هل نطلق عليها الشمال؟ قال بذلك جملة من أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، كالإمام الدارمي وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب كالحسن وكصديق حسن خان. طبعا هم استدلوا على ذلك بحديث عند الإمام مسلم. هذا الحديث فيه ذكر ماذا؟ فيه ذكر الشمال. حديث عبد الله بن عمر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالشاهد قوله بشماله، هذا رواه مسلم. وذهب جملة من أهل العلم كالإمام ابن خزيمة إلى أن ماذا؟ إلى أننا نطلق على اليد الأخرى، ذهب إلى أن اليد الأخرى تسمى باليمين أيضا، تسمى باليمين أيضا. واستدل على ذلك بحديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حقهم أهلهم وما ولوا وما ولوا. يعني فيه إثبات اليدين وفيه تسمية اليدين باليمين. هذا حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمر. الصحيح والله أعلم هو قول الإمام ابن خزيمة، وهو أن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح الذي ذكرناه كلتا يديه يمين. وأما ما استدل به من قال بتسمية الأخرى بالشمال، أقول ذكر الشمال شاذ، ذكر الشمال شاذ في الحديث. وقد تفرد بذلك عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله، الراوي عن عبد الله بن عمر هو سالم بن عبد الله، وقد تفرد بذلك عن سالم عمر بن حمزة. وقد ذكر هذا الإمام البيهقي، وقد ذكر ذلك هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وبين أن ماذا؟ أن نافع وعبيد الله بن مقسم رووا الحديث، يعني نافع قد روى الحديث عن ابن عمر. عبيد بن مقسم، عبيد الله بن مقسم قد روى الحديث عن ماذا؟ عن ابن عمر، ولم يذكر ولم يروي في الحديث الشمال، فالظاهر انها زياده. ماذا زياده؟ يعني شاذة ولا تصح. ذلك نقول أن كلتا يديه يمين كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كذلك ثبت ذكر اليمين في القرآن، قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. وجاء أيضا في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول، ثم يقول يقول الباري سبحانه وتعالى أنا الملك أين ملوك، أين ملوك الأرض. في هذا الحديث أيضا إثبات ماذا؟ إثبات اليمين للباري سبحانه وتعالى. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، الجهمية ينكرون يمين الله وينكرون صفة اليد الباري سبحانه وتعالى، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فالباري سبحانه وتعالى ينعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد، كما قال وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالواجب علينا أن نشكر الله تعالى على نعمه بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.